كيف تكون معاملة الجار إذا كان تاركا للصلاة وغير ملتزم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؟ ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم وينكر عليه ما يفعل من التخلف عن الصلوات، لأن هذا شأن المؤمن، المؤمن وأخو المؤمن، ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويصبر على الأذى في ذلك. فإن نجح وهدى الله جاره فالحمد لله، وإلا استحق أن لا تجاب دعوته وأن لا يسلم عليه وأن لا يرد عليه السلام من باب الإنكار، لأن هذا الهجر نوع من التعزيز ونوع من التأديب ونوع من الإنكار إذا لم تنفع الموعظة والنصيحة. وإذا كان في البلد هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أمير صالح يعين على الخير يرفع بأمره إلى أولئك. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.